بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الحادي والأربعين، هذا هو الدرس الحادي والأربعون بعد المئة الثانية في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول رحمه الله تعالى في حكمة جديدة بعد التي شرحناها في الأسبوع الماضي: لا تيأس من قبول عمل لم تجد فيه وجود الحضور، فربما قبل من العمل ما لم تدرك ثمرته عاجلا. لا تيأس من قبول عمل لم تجد فيه وجود الحضور، فربما قبل من العمل ما لم تدرك ثمرته عاجلا. سبق في شرح حكمة مضت أننا أوضحنا الفرق بين ثمرة العمل التي يراها العامل نتيجة عمله عندما يكون مقبولا، وبين الأجر الذي يدخره الله عز وجل للعامل. وأعيد ملخصا هذا الفرق: ثمرة الطاعة هي عبارة عن النتائج الدنيوية التي يراها المطيع. فمثلا ثمرة الصلاة أن يجد المصلي الخشوع في صلاته، أن تهذب الصلاة طبعه، وأن ترفع من مستوى أخلاقه ومعاملته مع الآخرين. من ثمرة الصلاة أنها تقطعه عن المنكرات وتزيده استقامة. من ثمرة الذكر أن يجد الإنسان لذة ذكره لله عز وجل حضورا وخشوعا، فكأنه مع الله سبحانه وتعالى. ثمرة المعاملات، العقود التي نرى أحكامها في الشريعة الإسلامية، أن تجد المجتمع قد أظلته موازين العدالة، وابتعد عن الفساد والرشاوة وما إلى ذلك. هذه هي ثمار الطاعات. أما الأجر فهو ذاك الذي يناله الطائع متى؟ يوم القيامة، عندما يقوم الناس لرب العالمين. هذا الفرق ينبغي أن يكون واضحا في أذهاننا، وأنا أقرب هذا بمثال: الأب يدعو ابنه إلى الدراسة ويدفعه إليها. طبعا الدراسة من ثمراتها نيل الشهادة، من ثمراتها التمتع بالمعرفة، من ثمراتها الوظيفة. ولكن الوالد يعده إن هو درس وواصل دراسته وانتهى منها، يعده بأن يقدم له جائزة مالية. أظن من الواضح أن هنالك ها هنا فرقا بين ثمرة الدراسة وبين الأجر أو الجائزة التي سينالها. تماما الأمر هكذا. ماذا يقول ابن عطاء الله؟ يقول: لا تيأس من قبول عمل لم تجد ثمراته عاجلا. أنت تصلي الآن، من ثمرة الصلاة الخشوع، الحضور مع الله. تنظر فتجد أنك لا تتمتع بهذا الحضور، لا تتمتع بهذا الخشوع، يخيل إليك أن صلاتك إذن غير مقبولة. لا، هذا ما يحذرنا منه ابن عطاء الله. جلست مجلس ذكر تذكر فيه الله عز وجل، أثناء ذكرك لله مع الناس الذين يذكرونه شعرت بأن فكرك يطوف بالسوق، راحل إلى مسائل دنيوية مختلفة، تحاول أن تحضر نفسك وذهنك وخيالك مع الذكر مع الله عز وجل فلا تتمكن. يخيل إليك أن هذا الذكر لا فائدة فيه ولا داعي إلى أن تحبس نفسك في هذا العمل، وهكذا سائر الطاعات. إياك أن يصغي اليأس إلى قلبك من قبول الله لطاعاتك إن وجدت أن ثمرات هذه الطاعات غير موجودة. لا، لماذا؟ يقول: فربما قبل من العمل ما لم تدرك ثمرته عاجلا. كثيرا ما يقبل الله العمل وإن لم تدرك ثمرة هذا العمل عاجلا، يعني الثمرة ستأتي، يعني الثمرة ستأتي، لا تستعجل. وإياك أن تستجيب لوسواس الشيطان إذ يوحي إليك أن صلاتك لا فائدة منها لأنك لا تتخشع فيها، وأن حجك لا فائدة منه لأن الناس يتخشعون ويبكون وأنت تعاني من قلب قاس لم تجد هذه اللذة. إياك، لأن ثمرة الطاعة ليست شرطا لقبولها، هي علامة على قبولها لكن ليست شرطا لقبولها، وعلامة الشيء ليست دائما شرطا له. أكيد عندما يجد الإنسان نفسه متخشعا في صلاته، نعم، خشوعه علامة على قبول الله عز وجل له. أكيد عندما يجد نفسه في مجلس الذكر، نعم، تنتابه رقة قلب، دليل على قبول الله عز وجل. لكن لو فرضنا ما وجد هذه العلامة، هل معنى ذلك أن الطاعة نسفت ولا فائدة منها؟ لا. نعم، إذن عرفنا الفرق بين ثمرة الطاعة وبين الأجر الذي يدخره الله سبحانه وتعالى على الطاعة. ولعلكم تذكرون حكمة سبق أن شرحناها يذكر فيها رحمه الله تعالى، يقول: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، لأن غفلتك عن وجود الذكر أشد من غفلتك مع الذكر. فربما نقلك، أي الباري عز وجل، من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة، وربما نقلك من ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور، وربما نقلك من ذكر مع وجود حضور إلى وجود ذكر مع الغفلة عما سوى المذكور. يعني الشيء يأتي بالتدريج. هذا الكلام الذي نذكره الآن هو عبارة عن ترسيخ لتلك الحكمة: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، لأن غفلتك عن الذكر أخطر من غفلتك أثناء الذكر. تقول لحالك: خلاص ما بدي أذكر الله عز وجل لأني أنا ما عم بطل. لا، غفلتك وأنت تذكر الله أخف من غفلتك وأنت بعيد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم لا تيأس، فربما نقلك الله عز وجل من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة، ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور، مع الله سبحانه وتعالى إلى آخر ما هنالك. وكثيرا ما يسألني بعض الشباب بعض الإخوة، يقول لي أحدهم: أنا أصلي ولكني لا أجد لذة الصلاة، وأفكاري دائما مشوشة، الدنيا رأسا تهجم علي، أفكار دنيوية تهجم علي وأنا في الصلاة، يعني يكاد الرجل يترك الصلاة ظنا منه بأن صلاته غير مقبولة. ماذا يقول له ابن عطاء الله؟ بل ماذا يقول له الله عز وجل والإسلام هكذا كله؟ نقول: لا، صلي ولا تترك الصلاة، وثمرة الصلاة هي علامة القبول، لكن إذا غابت العلامة ليس حتما معنى ذلك أن الصلاة غير مقبولة، لا، قد تتأخر الثمرة إلى ما بعد شهر شهرين ثلاثة، ولكن في كل الأحوال الأجر على الصلاة أو العبادة لا علاقة لها بالثمرة. الأجر على العبادة يشترط له شرط واحد، أن تكون أركان العبادة وشروطها موجودة، يعني شرائط الصلاة أركان الصلاة وجدت، إذن العبادة صحيحة، وإذا كانت العبادة صحيحة فالأجر إن شاء الله موفور. طيب وين الثمرات؟ الثمرات اليوم ما وجدت، غدا ستوجد إن شاء الله تعالى. ما هي الغاية التربوية التي يلفت نظرنا ابن عطاء الله إليها من خلال هذه الحكمة؟ هي تحذيرنا من آفتين اثنتين، تحذيرنا من يعني خطرين اثنين قد يتسرب إلى الإنسان عندما يقول: والله أنا ما وجدت ثمرة طاعاتي، ذكري، صلاتي، صيامي، حجي، إذن أنا لا فائدة من صلاتي. الآفة الأولى أن هذا الذي يقول في نفسه ذلك يعتمد على عمله، ويرى أن الشيء الذي ينيله الأجر هو جهده الذي قام به، عمله الذي نهض به، وهذا غلط. سبق أن أوضحنا في أكثر من مناسبة أنك لا تستحق أجرا على صلاتك، شو أنت شو سويت، وإنما الأجر الذي تناله تفضل من الله سبحانه وتعالى عليك، تفضل. فأنا عندما أقول: والله أنا عم صلي لكن أنا بدي أنه يصير معي خشوع حضور كذا، ما عم يصير، إذا صلاتي لا فائدة منها، إذا أنا أعتمد في الأجر الذي أنتظره على جهدي على عملي، وهل هذا سليم؟ لا. وقد أشبعنا هذا الموضوع بحثا، واحد بيقول: طيب هاي الباري بيقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني أن الله عز وجل يدخلنا الجنة غدا بعملنا، إذن العمل هو أجر، إذن العمل هو الذي يدخلنا الجنة؟ لا، يعني أنت إذن عم تتصور أن العمل الذي تقدمه لله أشبه ما يكون بالثمن الذي تتقاضاه ممن تبيعه سلعة، تعطيه السلعة خلص صار لازم يعطيك بقى حقها، فالطاعة هي السلعة وقيمتها هي الثواب، تماما. كيف يصير في مساومة بينك وبين واحد تعطي السلعة صار لازم يعطيك بقى ثمنها، خلاص انت تملكت ثمنها، كمان بيتصور انه انا صليت له اذا بيطالي عنده عند الله يعني كذا وكذا وكذا من الاجر، هل هذا التصور صحيح؟ لا. واذكركم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: لن يدخل احدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذا أردت أن تحاسب الله على عملك فلله أن يقول لك: من الذي أقدرك على هذا العمل؟ من الذي خلق الحركة في كيانك وأنت تركع وتسجد وتقرأ؟ ومن؟ الله سبحانه وتعالى. هو الذي خلق أفعالك. أنت بالله تصلي وبالله تعبد، هو الذي يعطيك المال، ثم هو الذي يلهمك العطاء، فهو المعطي وهو الملهم للعطاء. إذا فكرت جيدا تجد أن الله متفضل عليك بالقربات التي تتقرب بها إليه. لولا فضله عليك ما تنشرع للصلاة، لولا فضله عليك لا يقدرك عليها، ومثل للصلاة كل الطاعات. لذلك من دعاء بعض الصالحين هكذا: اللهم أنت المتفضل علي بما توفقني إليه من قربات، فكيف أسألك أجرا على عمل أنت المتفضل به علي؟ واضح هذا الكلام؟ إذن أنا أصلي تعبدا هكذا أمرني، وعندما أوفق للصلاة فالمتفضل علي هو الله سبحانه وتعالى. هذا لا يعني أنني لا أسأله الجنة ولا أستعيذ به منه، أسأله لكن لا أسأله أجرا على صلاتي التي صليتها. يعني أنا أقول: يا رب أنا اليوم صليت 5 مرات وتصدقت كمان على فقير وقريت لك جزء قرآن، أديش بيطلع لي عندك؟ بيطلع لي عندك من الأجر كذا وكذا، سجل لي ياهن بدك تعطيني ياهن. العبد بيقدر يتعامل مع ربه بهذا الشكل؟ لا. قلنا طيب رب العالمين قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هاي ربنا عم يقول. هل تذكرون الجواب الذي أجبتكم به؟ ما لازم ننساه. هذا الكلام من الله، قرار من طرف واحد مو من طرفين، من طرف واحد اللي هو رب العالمين. هذا تفضل من الله أنه جعل جنته جزاء لعملك. بس أنت ما بتقدر تقول إيه نعم أنا فعلت ومن ثم فيحق لي أن آخذ الجنة، هذا حق صار مكتسب لي. وذكرت لكم تمثيلا، مثال: رجل كريم رقيق القلب شهم مر بفقير قد بسط أمامه أمور شغلات تافهة هنات، يعني تافهة جدا يبيعها، لا يريد الرجل أن يعني يشحذ، يريد أن يبيع هذه الأشياء من كبريته، من أمور بسيطة جدا جدا يعني هكذا بسطها أمامه. جاء هذا الإنسان الكريم، طبعا عرف فقره ووضعه، أخذ علبة كبريت وأخرج من جيبته 10,000 ليرة وأعطاه إياها، قال له تفضل هي حقه. هذا الغني تصرفه ماذا يعني من طرفه؟ هو يقول للفقير: أنا لا منة لي عليك أبدا بال10,000، لأنه أنا صحيح أعطيتك 10,000 لكن أخذت بمقابلها علبة كبريت، فأنا اشتريت. وكل معنى الكلمة هذا الذوق ولطف من هذا الإنسان. لكن الفقير عندما يتلقى منه هذا الأمر وله شيء من العقل، هل يمكن أن يتصور هو الآخر أنه أنا أخذت هال10,000 ليرة بحبل ذراعي جبيني لكان هي قيمة الكبريتة؟ بيقول إيه؟ يعلم الفقير، يعلم أن هذا تفضل من هذا الكريم عليه، لكن ما بده يجرحه ويعطيه بحجة صدقة. أعطاه وغطى المثل بطريقة بيع وشراء. والله الذي لا إله إلا هو، هذا بذاته واقع الرب مع العبد. فالباري عز وجل يقول فعلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، تماما مثل قصة هذا الرجل الكريم الشام. نعم، لكن أفيخيل إليك، والباري لطفا منه يقول لك هذا الكلام، أفيخيل إليك أنه فعلا أنك تستحق الجنة بصلاتك؟ لو فكرت أبدا. فستقول لا، صلاتي نفسها تحتاج إلى أن أشكر الله عز وجل عليها، هو المتفضل علي بها، هو المتفضل علي بها. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. ولكن في الوقت ذاته نسأل الله سبحانه وتعالى الجنة ونستعيذ بهم به من النار، لا لأننا نستحق ذلك، لا أبدا، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى كريم معطي ودود. فنقول له: اللهم ارزقنا الجنة، اللهم إنا نستعيذ بك من النار، وهذا ما يجعلنا نقدس الكلمة الربانية التي كانت تكررها ربع العدوية: اللهم إني ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكني رأيتك ربا تستحق العبادة فعبدتك. انت ربي، يعني لو بدك تدخلني النار بدي اعبدك، ما لي غيرك. لو بدك تحرمني الجنة بدي اعبدك، انا عبد وانت رب. وظيفة العبد ان يمارس عبوديته لربه، وربه يفعل ما يشاء. هذا معنى كلامها. واذا لم نقبل كلامها بدنا ناخذ النقيض لكان، يعني بدنا نقول لربي اني ما عبدتك لذاتك، لكني عبدتك خوفا من نارك وطمعا في جنتك. يعني لولا الجنة والله ترى ما بعبدك، هيك بيطلع منها. لا، هذا الذي يقول هذا الكلام عبد سوء. فهذه هي الغاية الأولى من هذه الحكمة، عندما يقول ابن عطاء الله: إياك أن تيأس من قبول الله العمل إن لم تجد ثمراته. كأنه يقول لك: إن يئست من العمل فأنت تقول: والله أنا نظرت إلى عملي ترى عملي مو خرج، لأنه ما شفت ثمراته. يعني لو شفت ثمراته عملك خرج لك، يعني لو شفت ثمراته عملك خرج ساعتها أنك تقول: خلاص أنا سكرت أجر هذه الطاعة عند الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام لا يقال بشكل من الأشكال. لكن طبعا الإنسان كلما ارتقى في سلم العبودية لله كلما ازداد شعورا بالكلام الذي أقوله، كلما ازداد يقينا بالكلام الذي أقوله. أما الإنسان الذي يعني هو حديث عهد بالإقبال على الله وبالاصطلاح مع الله، ممكن ما يفهم الكلام، يعرف أنه هو إذا ترك الصلاة سيعاقب، بخاف من العقاب: لا لا لا بدي صلي والله. إذا ما صام رمضان بتعرض للعقاب: لا لا لا والله بدي صوم أنا بخاف من العقاب. مقبول عمله، مقبول، لكن هو في عتبة السير إلى الله، والعتبة منيحة كمان، لو مات على هذه الحالة الله سبحانه وتعالى بيكرمه. لكن اللي ما واقف بالعتبة شو لازم؟ لازم يتخطاها. متى عرف الرب وعرف حقوق الله عز وجل وعرف ذاته وعرف أنه لا شيء، ففي هذه الحالة يقول: ماذا فعلت؟ يعني أنا شو عملي، شو طاعاتي حتى يجي طالب ربي سبحانه وتعالى على أجر عليها. وأيضا من دعاء الصالحين: اللهم إني ما عبدتك حق عبادتك، ما عبدتك حق عبادتك، بعرف حالي ما عم أدي شيء. اللهم إني ما أديت جزءا يسيرا من حقوق نعمك علي، ولكنك ربي الغني عني وأنا عبدك الفقير إليك، فأسألك أن تتقبل مني ما أنت غني عنه من الطاعات، وأن تغفر لي ما لا يضرك، يعني من المعاصي. هذا الكلام الحلو، العبد هكذا يقول. لكن أنت لما بتسمع كلام رب العالمين وهو يقول لك: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، بجوز تنسى الحقيقة، في غمار لطف الله. هذا كلام لطيف من رب العالمين: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الباري عز وجل يتنزل ويجعل منه ندا لك، أي يقول لك: بتحسن إلي، والله أنا ألزمت نفسي إني أحسن لك يا عبدي، وأنا إذا أحسنت إلي كمان أنت لازم بالمقابل تحسن إلي. هذا معنى كلام الله. لكن العبد الذي ذاق معنى عبوديته لله عندما يرى هذا الكلام يذوب خجلا من الله، يذوب خجلا من الله. عندما أقرأ قوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني هل جزاء الإحسان الصاعد إلي منك يا عبدي إلا أن أحسن إليك، ماذا ينبغي أن أقول له؟ أقول له: دخيلك يا رب، أنا أحسن إليك؟ مين أنا لحتى أحسن إليك؟ في إحسان مني فعلا حقيقة صاعد إليك؟ هذا الذي أنت تفضلا علي به تسميه إحسانا هو إحسان منك، هو إحسان منك. أنا صحيح تصدقت بمال، المال اللي تصدقت فيه لمن؟ لك. من الذي أعطاني؟ أنت. حسنا، من الذي حررني من شح نفسي وألهمني أن أعطي؟ أنت. فإذا عملي هذا الذي تعده إحسانا مني هو في الواقع إحسان منك أنت، فأنت المحسن في كل الأحوال، أنت المحسن وأنت المتفضل. كلام رب العالمين لكن بيخلي الواحد يعشقه، لما ربك بيقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، من هذا يلي بيقرضني؟ لكن الرب عم يقول لك الكلام، من هذا يلي بيجي بيقرضني شوية مال وأنا أعده أن أعطيه أضعاف مضاعفة؟ هون ما في ربا. نعم، شو التعبير؟ ربي بحاجة إني أقرضه، شو بيقصد بالقرض؟ يعني أنا أرى مسكينا أعطيه، أن أرى إنسانا محتاجا أقدم له، كون أنا أقرضت مين؟ رب العالمين بحسب التعبير هذا. المال ماله والعطاء من عنده، هو اللي أعطاني بيجيب لي تقرضني شوية من هالمال اللي معك لك، وأنا لك علي أعطيك يا مضروبا بأضعاف أضعاف أضعاف مضاعفة. العبد بقى شو بيقول؟ بينطلع عليه الكلام، لك هذا لطف من رب العالمين، قلت له ايه يا ربي نعم سأقرضك، لكان بكره بدك تعطيني اياه، لا، بيقول يا ربي المال مالك وانت القائل واتوهم من مال الله الذي اتاكم، المال مالك والعبد عبدك وانا ملكك، والعبد وما ملكت يداه ملك لسيده، انا اعطي بفضل منك وبإلهام منك، ولكني امد بعد ذلك يدي شحافا الى كرمك الى جودك الى عطائك، انا اطلب منك لكن لا بمقابل ابدا. هذه هي الآفة التي يحذر منها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. الشيء الآفة الثانية هي ان يتسرب اليأس الى قلب العبد من قبول الله لعمله عندما لا يجد الثمرات، هذه وسواس الشيطان يفعل ذلك من أجل أن يقطع هذا الإنسان عن العبادة. مثلا رجل سكير خمير مرتكب بيجي على الجامع بيصلي، قالوا له إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هكذا يقول، صلى جمعة جمعتين شاف حاله ما عم يقدر يترك أعماله، عم يتم يروح يرتكب معاصي، وما له الشيطان هيك بيسره، قال لك شو فايدة من صلاتك؟ اترك الصلاة لأنه أنت ما عم تتقرب فيها لله منه وبنوك، يقوم بيستجيب، يقول إيه والله صحيح والله ما في فايدة من صلاتك، ارجع إلى مكان. لا، الله أكرم من ذلك، إياك، ثمرة الصلاة ليست، غياب ثمرة الصلاة ليست دليلا على عدم قبول الله لها، اصبر، خليك عم تصلي ولو أنك عم تروح عم ترتكب المعاصي، وإياك أنك تسمع حتى أقوال بعض الناس بيقول له لك شو فايدة من صلاتك؟ روح روح روح بلا صلاة بلا صوم بلا كذا، شوف حالك شو عم تساوي، كثير من الناس هيك بيقولوا له، وهذه رقية شيطان. لا، رب العالمين بيقول له لا، صلاتك أركانها صحيحة، شروطها صحيحة، تستقبل القبلة، كل شيء تمام، إذا اعتقد أن صلاتك صحيحة. يا ربي وين الثمرات؟ الثمرات بتجي، الثمرات بتجي. روى الإمام أحمد والبزار من حديث جابر وأبي هريرة أن رجلا قال لرسول الله يا رسول الله إن فلانا يصلي بالليل ويسرق بالنهار، فقال سينهاه ما تقولون، وفي رواية ستنهاه صلاته، تموا من ذي يرجعوا يلولو ستنهاه صلاته، وفعلا بعد ذلك نهت صلاته يعني، وهذا معنى كلام ابن عطاء الله. نعم، فربما قبل من العمل ما لم تدرك ثمرته عاجلا، يعني ستدرك ثمرته لكن مو شرط عاجلا، عاجلا. فالإنسان ولو لم يجد ثمرة عبادته بده أنه هالصلاة هي رأسا تقطع عن المحرمات، ومن قطع عن المحرمات شو بنقول له؟ بنقول له صلي، معلش صلي، وقت عم نفسك عم تتغلب عليك الله كريم الله كريم، وإياكم أن تقولوا لإنسان من هذا القبيل أنه صلاته مو صحيحة صومه مو صحيح، رب كريم هذا، بس شرط صلاته تكون وافية الأركان وافية الشروط، ويقول يا ربي أنا منتظر أنك تكرمني بقى، يعني تجعل من صلاتي سببا للانقطاع عن المحرمات. نعم، هذه خلاصة معنى هذه الحكمة. ونحن وعدنا إخواننا أن تكون هذه الدروس مختصرة أكثر من الدروس المسائية بعد المغرب، لأنه في إخوة يأتون من أماكن بعيدة. نعم، فوفاء بهذا نقف عند هذا الحد، وإن كان هنالك بقية في شرح هذا الحديث نرجو أن تتاح لنا فيما بعد إن شاء الله تعالى. ونختم درسنا بالدعاء كالعادة. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد يا مولانا على نعمة هذا الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية. اللهم أنت المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات وطاعات، فكيف نسألك يا ربي أجرا على عمل أنت المتفضل به علينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم إنا بسطنا كف الرجاء إليك في هذه الأمسية الغراء، في هذا اليوم المبارك، في هذا الشهر المعظم، وقد وقفنا ببابك أذلاء وترامينا على أعتابك ضعفاء. نحن عبيدك يا رب العالمين، نتوسل إليك بذل عبوديتنا لك ألا ترد أكفنا الساعة عن بابك خائبة يا رب العالمين. أنت أكرم من ذلك وأنت أرحم من ذلك يا رب العالمين. مولانا يا من يرانا ولا نراه، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، نسألك أن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك. وأنت ربنا غني عن الشرح والبيان، مطلع على ما في الجنان، تعلم سرنا وعلانيتنا، تعلم حاجاتنا يا رب العالمين. إلهي أسألك أن تعطي كل منا في هذه الساعة بغيته بما شئت وكيف شئت، عاجلا غير آجل. يا عالم السر، يا من يعلم السر وأخفى، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد يا رب العالمين، اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. مولانا من أراد بي بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض، عاجلا غير آجل يا رب العالمين، نسألك بغيرتك على كتابك المبين، ونسألك اللهم بغيرتك على دينك العظيم أن تكف أيدي الطغاة عن عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين يا رب العالمين. يا رب العالمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.